وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تتعلق بقصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكان في عرفة فسقط من ناقته فانكسرت عنقه ومات، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعامل معاملة الحي، وذلك بأنه يكفن في ثيابه أو في ثوبيه، ويكون وجهه ورأسه باديين، يعني غير مغطيين وإنما مكشوفين، فكما يعامل كما يكون حال المحرم في حال حياته، فإنه يكون على ذلك في حال وفاته إذا مات وهو محرم، ويكفن في ثوبيه التي عليه، ولكنه يكون رأسه ووجهه باديين. وهذا ويدل الحديث على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، أنه يعني يخرج يوم القيامة، وأنه يلبي ويبعث على ما مات عليه، مثل الشهيد الذي يعني يأتي ودمه يعني علامة عليه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيبعث على علامات عليه. وفيه أن, أن, أن, أن, أن المحرم إذا مات يغسل، وأنه يغسل بماء وسدر مثل ما يغسل الحي، مثل ما يغسل الميت الذي هو غير محرم، مثل ما يغسل المحرم الذي الميت الذي ليس بمحرم، فإنه أيضا يعامل معاملة ما كان محرما، إلا أن المحرم لا يمس طيب، بخلاف يعني غير المحرم فإنه يعني يمس من الطيب، ولكن المحرم لكونه لا يتطيب في حال حياته فلا يطيب في حال وفي حال في عند وفاته بعد عند وفاته، وإنما يعني يغسل بماء وسدر كما يعامل الإنسان الذي مات وهو غير محرم، يعامل معاملته من كان محرما، ولكن ذاك يمس من الطيب، وأما هذا فإنه لا يتطيب، لأنه يعامل معاملة ما كان محرما في حياته، وكذلك وفاته لا يمس الطيب، لا يمس شيء من الطيب. وقوله يبعث يوم القيامة منبيا يدل على أنه لا يحج عنه، وأن هذه الحجة أن يعني لا يحج عنه، لأنه ما أكملها، وإنما هو كما جاء في الحديث أنه يبعث يوم القيامة منبيا فلا يحج عنه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج عنه أو يقضى عنه حجه، وإنما أخبر بأنه يعامل معاملة الأحياء في كشف الرأس، وأنه لا يمس طيب كما هو شأن الأحياء. إيش فيه من الكلمات؟ وكفنوه في ثوبيه. كفنوه في ثوبيه، يعني الإزار والرداء. كفنوه في ثوبيه، أي إزاره ورداؤه. وجاء في بعض الروايات ثوبين، ولكنها محمولة على يعني ثوبيه، وأن ثيابه التي كانت عليه في الإحرام هي التي يكفن بها، لكن يكشف رأسه ووجهه فلا يغطيان. فيؤخذ منها التكفين في ثوبين، مع أن السنة نعم يعني يؤخذ من تكفين في ثوبين. يؤخذ من تكفين ثوبين، والسنة معروف أنه يكفي في ثلاثة أثواب بيض. نعم. هل يؤخذ منها أن التكفين مقدم على الدين؟ نعم، بعض أهل العلم قال أن التكفين مقدم على الدين، لأن الرسول عليه السلام ما أشار إلى هل عليه دين أو ما عليه دين، ثم أيضا يعني معاملته في بعد الموت مثل معاملة الحياة، فكما أن الإنسان في حياته يعني ثيابه وألبسته التي يستر بها عورته مقدمة على الدين، يعني الإنسان يعني يغطي جسده بالثياب ولو كان عليه دين، لأن هذا شيء لابد منه في ستره، فكما أنه في حياته يعني من كان عليه دين يلبس اللباس ويغطي عورته، فكذلك في حال الموت فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم، يبعثه يوم القيامة ملبيا، يعني مثل ما كان يلبي في يعني عند موته أو قبل موته، يبعث على هذه الهيئة أو على هذا الوصف الذي هو كونه ملبيا يلبي. قال فأوقصته أو فأقعصته، كلها معنى أنه يعني أنه مات بسبب وقوعه من هذه الدابة التي كان راكبا عليها. ولا تحنطوه، لا تحنطوه يعني لا تطيبوه، والحنط هو طيب يعني يكون من أخلاط يعني يتخذ للميت أو يكون للميت، يعني هذا قال له حنوط. قال أقبل رجل حراما، حراما يعني محرم، حرام يعني محرم. قال لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر، لم يسمي سعيد حيث خر، إيش اللي قبله الذي قبله؟ أن سعيد بن جبير أخبر عن ابن عباس قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وزاد لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. لا، الأول خر من بعير الذي قبله، فخر من بعيره فوقص وقصا فمات. نعم، يعني كان أن رجلا كان واقفا عليه وسلم، يعني لعله المكان الوقوف بعرفة. نعم، هو بعرفة، لكن رواية سعيد لم يذكر، لم يسمي سعيد حيث خر، يعني لم يذكر مكان خروره، يمكن المكان. نعم. قال ابن حجر كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة، يعني معناه أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول واقف عند الصخرات التي يعني خلف الجبل مسمى جبل الرحمة، يعني ومع ذلك أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه. طيب، قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، ملبدا يعني الهيئة التي كان ملبدا رأسه، ملبد رأسه كما هو يكون شأن المحرم بأن يلبد رأسه، يعني حتى يعني لا يحصل الشعث له والانتفاش بسرعة، لأن كان الإحرام يعني يكون مدة طويلة، لا سيما يعني من كان محرم بالقران أو محرم بالإفراد فإنه من الميقات وهو على هذه الهيئة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود عن حماد، حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وأيوب بن أبي تميم السختياني. قال وحدثنيه عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية. قال عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير، يعني معناه أنه في واسطة بينه وبينه، مع أن الإسناد الأول عن أيوب عن سعيد بن جبير. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال حدثناه عبد بن حميد عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينار. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع ابن الجراح عن سفيان الثوري. قال حدثنا محمد بن الصباح عن هشيم بن بشير الواسطي. عن أبي بشر وهو الوليد بن مسلم. عن أبي بشر. أبي بشر هو الوليد بن مسلم، هذا غير أبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحفية الذي يأتي ذكره كثيرا، هذا آخر، هذا تابعي. في جعفر بن إياس بن أبي وحفية الذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد، وهذا غيره. يعني الطبقة الآن هي التي اتخلفت؟ اي نعم، هذا متقدم، هذا لأن هذا يروي عن سعيد بن جبير. اي نعم. يروي عن سعيد بن جبير؟ اي نعم. هو في أقول هو أبو بشر هذا الوليد المسلم. شوف شوف التقريب. كون أبي بشر هذا هو جعفر بن إياس هو الذي ذكره في تحفة الأشراف. من يقوله؟ الشيخ علي محمد علي آدم. ومن الغريب إذن لا إيش المغريب إيش؟ أن القاضي عياض وتبعه النووي قال في شرح أبو بشر هذا هو العنبري واسمه الوليد بن مسلم يعد في البصريين. قال الجامع عفى الله عنه: عندي أن الأول هو الصواب لأمور. الأول أن الحافظ أبا عوان صرح به في مسنده فقال: وجعفر ابن أبي وحشية. من شيخه؟ سعيد بن جبير. شيخ سعيد بن جبير؟ ايه. وتلميذه؟ هشيم. هشيم؟ نعم. الثاني أن الحافظ المزي صرح به أيضا في تحفته حيث أورد الحديث في ترجمة جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير، ولم يتعقبه الحافظ في النكت بل وافقه عليه. أنه ابن أبي وحشية؟ نعم. الثالث أنه لم يذكر المزي في تحفته ترجمة الوليد بن مسلم عن سعيد بن جبير أصلا، لا في هذا الحديث ولا في غيره. والحاصل أن أبا بشر هذا هو جعفر بن إياس. بس هذا الوليد بن... يعني هذاك له رواية عند مسلم اللي هو الوليد. لا ما بس ما له عن سعيد بن جبير. ما له رواية عن سعيد بن جبير. نعم. قال: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال: وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. هو محمد بن أحمد بن نافع. قال: حدثنا هارون بن عبد الله عن الأسود بن عامر عن زهير. عن إيش؟ هارون بن عبد الله. أيوة. عن الأسود بن عامر عن زهير. أول إسناد. حدثنا هارون بن عبد الله عن الأسود بن عامر عن زهير. عن من؟ عن أبي الزبير. زهير؟ زهير بن معاوية. لا بس يعني يروي عن أبي الزبير بواسطتين. بواسطتين. بواسطتين نعم. عن أبي الزبير. هو زهير بن معاوية كان كثيرا ما مر بنا، يعني ما في لواسطة. نعم. يعني بين مسلم وبينه، وهو أبو أبو أبو خيثمة زهير بن معاوية. نعم. عن أبي الزبير محمد مسلم من تدرس. قال: وحدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق. نعم. عن منصور ابن المعتمر. نعم. عن سعيد بن جبير. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: إذا كانت التي حصل لها ذلك كانت محرمة امرأة وماتت وهي في إحرامها، فحكم حكم الرجل من حيث التكفين والطيب ولا يغطى وجهها؟ لا، ما طيب، طيب يعني لا لا يمس لا لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة. وكذلك يعني وجهها يعني الأصل أنه يكون مكشوف، لكنه يغطى عن الرجال، يغطى عن الرجال يعني لا يرونه، كما كان في الحياة لا يراها الرجال فكذلك لا يرون وجهها. ولكنها يمكن إذا وضعت في القبر أن يكشف، لأن ما فيه يعني المحذور يعني غزال. وإن كان الميت لا يكشف وجهه إذا كان يعني غير محرم، لكنها هي لما كانت محرمة فإن التغطية من أجل الرجال، وبدون الرجال تكون كاشفة الوجه، فإذا وضعت في القبر يكشف وجهها. يقول: هل من مات معتمرا في إحرام إحرام العمرة يكون كذلك يبعث ملبيا مثل الحاج؟ نعم كذلك.

وبعض أهل العلم يقول أنه يشترط كل يشترط، وذلك أن الناس يعني معرضون للموانع والصوارف لا سيما في هذا الزمان الذي فيه الحوادث، حوادث السيارات وكثرة ما يترتب ما يحصل بذلك، فإن الاشتراط لا يختص بمن كان يعني مريضا وأنه يخشى أن لا يتم له ذلك، وإنما يعني يسوق لكل أحد أن يشترط، وإذا اشترط وحصل له يعني مانع يمنعه فإنه يحل ولا شيء عليه، فإنه يحل يعني ولا ولا ولا شيء عليه. نعم. ضباعة بنت الزبير، بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أجدني إلا وجعة. نعم. قال حجي واشترطي. فائدة الشرط فائدة هذا الاشتراط فائدته أنها لو حصل حابس فإنها تتحلل ولا شيء عليه. دخل وسلم على ضباعة. نعم. ثم قال أن ضباعة بنت الزبير أتت رسول الله، دخل أتت، هيكون هذه الروايات يعني كلها قصة واحدة يعني، فيعني إذا أمكن الجمع بينها، وإلا يعني بعضها يكون أرجح من بعض، وقد يجوز أنها جاءت إليه وأنها صارت في مكان يعني عنده وأنه دخل عليها، يعني هي جاءت إليه وأتت وصارت في مكان دخل عليها فيه، فيكون يعني يجمع بينها بمثل هذا. قال حجي واشترطي أن محل حيث تحبسني. قال فأدركت، أدركت أنها أدركت الحج، أكملت الحج، ما حصل لها حابس، لم يحصل لها حابس يعني في يحبسها عن الحج، بل كملت حجها وأدركت. نعم. قال وكانت تحت المقداد، يعني زوجة، بيان أنها زوجة الله. أورد البخاري هذا الحديث في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح. إيه؟ ووجهه أن المقداد هو ابن عمرو الكندي، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، حيث اشتهر بالمقداد بن الأسود لكونه تبناه، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، فصار بهذا السبب من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب، فاعتبارها إنما هو في الدين. نعم هو في الدين، لكن إذا صار يترتب على ذلك يعني فتن ومشاكل يعني في القبائل، فيعني يتجنب الشيء الذي يترتب عليه مضرة، إذا كان سيترتب عليه مضرة. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الهمداني عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد الأزدي عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثني عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة، قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبي عاصم وضحاك بن مخلد النبيل. قال حدثنا هارون بن عبد الله عن أبي داود الطيالسي، هو أبو داود الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، أبو داود ليس أبو الوليد، من هو؟ أبو داود، أبو داود عن سليمان بن داود، عن إسحاق بن، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني، هو سليمان بن عبد الله سيأتي في بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده، قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنهم نفست في ذي الحليفة يعني ولدت محمد بن أبي بكر ولدته في ذي الحليفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكر بأن يأمرها بأن تغتسل وأن تهل وهي في نفاسها ومثلها الحائض. فإن الإحرام يكون يعني بطهارة وبدون طهارة, ولا يلزم في الإحرام أن يكون على طهارة, بل يجوز الإنسان يحرم وهو ليس على طهارة, يعني لأنه ليس من شرط ذلك أن يكون على طهارة. وهنا جاء في هذا الحديث ما يتعلق بالنفساء بأنها تحرم يعني وهي يعني في نفاسها, وأن ذلك يعني سائغ, ولكنها كالحائض إذا وصلت تعمل كل شيء إلا الطواف بالبيت, فإنها لا تدخل للطواف حتى تطهر من نفاسها أو من حيضها. أعيد الحديث. نفست. قالت نفست أسماء بنت عميس. نفست إلى نفست يعني هنا المقصود بها أنها يعني أنها ولدت وأنها حصل لها النفاس بسبب الولادة, ويقال نفست يعني بمعنى حاضت, نفست بمعنى حاضت ونفست بمعنى ولدت. وقيل نفست من أجل أنه خرج منها يعني الدم أو خرج منها الولد الذي هو نفس, وهذا هو الذي قيل بسبب كون إطلاق نفست عليها لأنه خرج منها نفس وخرج منها دم, والدم يعني يطلق على يعني النفس يقال دم. نعم. نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر. وأسماء بنت عميس هذه تزوجها ثلاثة من الصحابة, تزوجها زيد بن حارثة, وثم تزوجها أبو بكر, ثم تزوجها علي, وولدت لهؤلاء جميعا, ولدت لهؤلاء الثلاثة يعني ثلاثة من الصحابة كلهم تزوجها, أولهم زيد بن حارثة, ثم أبو بكر الصديق, ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وقد ولدت لهؤلاء الثلاثة, والذي ولدته لأبي بكر هو محمد بن أبي بكر, يعني هذا الذي يأتي ذكره يعني كثيرا يعني في الأسانيد. نعم. لعل الأول لا. قل الأول لعله جعفر كما يقول إخوة جعفر. نعم جعفر جعفر بن أبي طالب هو زيد بن حارثة, لأن هؤلاء الذين ماتوا في غزوة المؤتة جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم علي, وقد ولدت للثلاثة. نعم. نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. الشجرة يعني الوادي الذي فيه الشجرة اللي ذو الحليفة. فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. وهذا يدل على أن المحرم يغتسل يعني حتى لو كان يعني المرأة نفسا أو حائضا فإنها تغتسل وتتنظف وتتهيأ للإحرام. نعم. ولكن كما هو معلوم الاغتسال مستحب ليس بواجب, الاغتسال للإحرام من المستحبات ليس من الواجبات, بل يعني يجوز أن يحصل الإحرام بدون وضوء, يعني لأن من شرط ليس من شرط الإحرام الطهارة. قال في حديث أسماء بنت عميس حديث جابر قال نفست في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. نعم, لأنها زوجها. إذا نقول غسل الإحرام هو غسل للنظافة لا للطهارة. نعم, للنظافة لا شك. يترتب عليه

أن من الناس من أحرم بحج ومنهم من أحرم بعمرة ومنهم من قرن بين الحج والعمرة، وفيهم عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة، وكذلك نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا محرمات بعمرة، ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل لهن حيض مثلها، وحصل منهن عمرة مستقلة ثم حصل منها الحج منهن الحج، وأما هي فقد جاء الحج وهي عليها الحيض، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة. وكانت رضي الله تعالى عنها يعني أرادت أن يحصل لها مثل ما حصل للذين أتوا بعمرة مستقلة وبحج مستقل، فألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن بن بكر أن يذهب به إلى التنعيم، فأحرم فأتت بعمرة يعني بدل الحج، فحصل منها فعل العمرة بطوافها وسعيها، وأما وأيضا حصل لها عمرة مع حجها لأنها كانت قارنة، والقران أعمال الحج والعمرة لهما جميعا، الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، فهي كانت عندها عمرتان وحج، عمرة مع حج مع حجتها التي قرنتها معها، وعمرة هذه المستقلة التي ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأتي بها بعد الحج. الحديث الأول ايش يقول؟ قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي. أهللنا بعمرة يعني بعض الحجاج مو بكلهم، لأن الرسول خيرهم بين الأمساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، وكذلك أمهات المؤمنين فإنهن أهللن بعمرة. لكن إيش قال بعده؟ قال فمنهم من بعمرة أهللن بعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. نعم، يعني إذا كان الإنسان معه هدي وقد أحرم بالعمرة فإنه يهل بالحج مع العمرة ويبقى قارنا، ولا يتحلل إلا يوم النحر الذي هو يوم يوم نحر الهدي، فيعني أن العمرة إذا ساق الهدي لأنها تنتهي بانتهاء الطواف والسعي، ومعنى ذلك الهدي لا يذبح يعني عند انتهاء العمرة، وإنما يذبح في يوم العيد، فأمر بإدخال الحج على العمرة لما كان معه هدي، أما من لم يسق هديا فإنه يبقى على عمرته، وأما إذا كانت العمرة في غير أشهر الحج ومعه هدي فإنه ينحره إذا انتهى من العمرة، أو إذا انتهى من العمرة ينحر الهدي، لكن هذا عمرة معها حج، عمرة تمتع، والمعتمر يعني يتحلل إذا طاف وسعى وقصر، والذي معه هدي لا ينحر إلا يوم العيد، فأمر بإدخال الحج على العمرة لمن كان معتمرا وساق الهدي بحيث ينحر يعني يوم العيد. نعم، شكرا. أهللنا بعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، يوم العيد. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. يعني جاء الحج وهي لم تنتهي لم تطهر حتى تتمكن من الطواف والسعي والتحلل من العمرة، فأمرها بأن يعني تتهيأ للإحرام للحج وأن تدخله على العمرة وتصير قارنة، لأنها لا زالت محرمة، ولكن أمرها بأن تنقض رأسها وأن يعني تغتسل وأن تتهيأ للإحرام بالحج فتدخله العمرة فتصير قارنة، لأنه ليس هناك، لأن العمرة لما دخلت بها هي مستمرة معها، لكن لا يمكن أداؤها لأن الحج جاء وهي لم تعتمر، فأمرت بإدخال الحج العمرة فتكون بذلك صارت قارنة. نعم. انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. يعني دعي العمرة ليس من ذلك أنها ترفضها وأنها وجودها مثل عدمها، لا، بل هي باقية، لكن تدع أعمالها لأن ما في مجال لأعمالها، لأنها أعمالها كانت تطوف يعني لا يكون ذلك إلا في حال الطهارة. قال فقوله دعي عمرتك يعني دعي أعمالها، يعني معناها أنه لا مجال للإتيان بالعمرة يعني قبل الحج ما دام الحيض والحج قد وصل، ولا بد من الإتيان بالحج، فإذا تدخل الحج العمرة وتصير قارنة. فإذا قول دعي عمرتك ليس معنى ذلك أنها رفضتها وأنها تخلصت منها، بل هي لا تزال معتمرة بالعمرة محرمة بالعمرة وأدخلت عليها الحج فصارت قارنة، إلا أن العمرة صارت من الميقات والحج صار من مكة الإحرام بالحج. وش بعد؟ طيب الآن ليش يقول لها أنقضي رأسك وامتشطي؟ يعني من أجل لأن هذا حصل هذه المدة الطويلة أنها كانت يعني يعني رأسها يعني مظهور، وأمرها بأن يعني تتهيأ للإحرام، ومعلوم أن الذين يحرمون من مكة يغتسلون ويتهيئون، فكذلك هي لما أرادها أن تدخل الحج العمرة تفعل مثل ما يفعل الذين هم حلالهم من مكة والذين يحرمون بالحج بعد أن انتهوا من العمرة. يعني إذا تفعل ذلك لأجل الاغتسال تغتسل مرة أخرى لإهلالها بالحج. بالحج نعم. وامتشطي. نعم تمتشط، قيل أن المقصود أنها تمتشط وأن لا بأس بذلك، وقيل أنه لكونه يتساقط الشعر فلا يلزم أن يكون بالمشط بل يمكن أن يكون بأصابعها. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. يعني هذا في اختصار لأنها هي التي طلبت وألحت على ذلك، يعني وهنا ذكر بس موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما طلبته، فهذا ليس من الرسول ابتداء وإنما منه بعد إلحاح لها، وبعد أن كما سيأتي بعض الحديث أنها قال يكفيك طوافك لسعيك لحجك وعمرتك، وأنها أرادت أن تكون مثل الذين أتوا بعمرة مستقلة، لأن الذي متمتع عنده طوافان وسعيان، وهي جاءت بعمرة ولكن ما حصل لها إلا طواف وسعي، فأردت يحصل منها طواف وسعي آخر. نعم. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. يعني بعد أن رجعوا الطواف الثاني، هذا المقصود يعني السعي، لأن طواف الإفاضة لازم للجميع، يعني كل الحجاج يطوفون طواف الإفاضة، ولكن الشيء الذي يعني يلزم المتمتعين مع طواف الإفاضة هو السعي، لأن العمرة مستقلة بطوافها وسعيها والحج مستقل بطوافه وسعيه. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني اللي هو السعي، يعني السعي يعني الذي فعلوه يعني إما قبل الحج أو بعد الحج إذا كان مع القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فليس عليهم إلا سعي واحد. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الجميع سواء كانوا مفردين أو قارنين أو متمتعين. في الرواية الثانية، هذه رواية مالك عن الزهري. نعم. الرواية الثانية رواية عقيل ابن خالد عن الزهري. نعم. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. يعني معنى ذلك أنه يدخل الحج العمرة مثل ما جاء في الرواية السابقة، لأن المعتمر إذا أحرم ساق الهدي يدخل الحج العمرة ويحل يوم العيد مع الحجاج. ومن أهل بحج فليتم حجه. نعم يبقى على ما هو عليه، يعني سواء ساق هدي إذا كان قد ساق الهدي هو يبقى إلى يوم العيد مثل القارن، لأن كل من القارن والمفرد باق على إحرامه إلى يوم العيد. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. نعم. ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. تترك العمرة يعني ترك أعمالها، لأنها لا مجال للإتيان بها. نعم. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. يعني هذا مثل الذي قبله فيه اختصار, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثها ولم يذكر فيه أنها طلبت وألحت كما سيأتي في الروايات الأخرى. قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أراد أن يهل بحج فليهل, ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه, وأهل ناس بالعمرة والحج, وأهل ناس بعمرة, وكنت في من أهل بالعمرة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في الميقات بين الأنساك الثلاثة التي هي الإفراد والقران والتمتع. والإفراد هو أن يحرم, التمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات, فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج ويأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات, وإذا وصل مكة يعني إذا وصل مبكرا طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى أن يأتي من عرفة ومزدلفة ويعني ويأتي يوم العيد فيرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل وينحر هديه يعني في يعني الذي ساق هديا من القارنين. خير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بين الأنساك الثلاثة لما كانوا في الميقات, وذكر هنا أنه حج وأنه أحرم بالحج. والمعروف المشهور والصحيح أنه حج قارنا ولم يكن مفردا عليه الصلاة والسلام, وقد جاءت الأدلة في ذلك, ومنها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتاني آت فقال صلي في هذا الوقت المبارك وقل عمرة في حجة, فهو الأدلة دلت على أنه كان قارنا. وما جاء في بعض الروايات من أنه حج أو أنه أحرم بالحج يمكن أن يكون يحمل على أن الذي سمع منه الحج ولم يسمع منه العمرة, سمع منه الحج ولم يسمع منه العمرة. وقد يعني ثبت يعني أنه كان جمع بين الحج والعمرة وأنه لبى بهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فيكون يعني بذكر من قال أنه حج يعني مبنيا على أنه سمع منه التلبية بالحج دون ذكر العمرة. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أراد أن يهل بحج فليهل, ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه, وأهل ناس بالعمرة والحج, وأهل ناس بعمرة, وكنت في من أهل بالعمرة. نعم. انتهى. نعم. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان سفيان بن عيينة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل لولا أني أهديت لا أهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ثم ذكر شو الحديث أوله قالت خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع موافين لهلال قولها موافين لهلال ذي الحجة يعني معناه مقاربين لأنهم خرجوا يوم يعني في 25 يعني بقي 5 ليالي من ذو القعدة فيعني فقلهم موافين يعني يعني معناه مقاربين ليس معنى ذلك أنهم خرجوا عند الهلال أو عند نهاية الشهر وفيحمل ذلك على أنهم موافين يعني مقاربين يعني مقاربين يعني هلال الحجة يعني وذلك قبله بخمس ليالي لأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يعني المدة 9 مراحل يعني 5 من ذي الحجة من ذي القعدة هو 4 أيام من ذي الحجة حيث وصل صبيحة ضحى يوم 4 ذي الحجة وإذن قولهم موافين يعني مقاربين. نعم إيش بعده؟ قالت فقال صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل لولا أني أهديت لا أهللت بعمرة. هذا الكلام قاله في الآخر ليس في الأول يعني قالوا لأني أهديت يعني في الآخر لما أمرهم بأن من لم يسق هدي أن يفسخ إلى عمرة ويكون متمتعا وشق ذلك على أصحاب الرسول لأنهم يعني يكون هيئتهم على خلاف هيئته صلى الله عليه وسلم وهو باق على إحرامه فبين عليه الصلاة والسلام الذي منعه من ذلك قال إيش قال لولا ولولا أني أهديت لا أهللت يعني لولا أني سقت الهدي لولا أني سقت الهدي لا جعلتها عمرة يعني حولها إلى عمرة كما أمرهم بذلك. نعم. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة. نعم. فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة ليلة الحصبة يعني ليلة 14 الذين خرجوا من منى وباتوا في المحصب يعني ليلة 14 أمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بعمرة بأن عاطل بها وإلحاها. قالت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا. هذا مثل ما تقدم. ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة يعني أن المقصود من ذلك ما حصل منها يعني نقص يحتاج إلى أن يجبر بصدقة أو صوم أو هدي الذي هو النسك كما حصل لكعب بن عجرة الذي حصل منه أن حلق رأسه لسبب تأذيه من القمل وخير بين أن يفعل أو يأتي بواحدة من هذه الأمور الثلاثة لأن المقصود من ذلك أن ما حصل منها شيء يعني يقتضي أن يكون عليه كفارة. وأما بالنسبة للهدي فالمتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي وقد أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم هذا من كلام هشام بن عروة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبدة. أعد قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، يعني لا نرى إلا الحج لما خرجوا من المدينة إلى ذي الحليفة لا يرون إلا الحج، يعني ليس أمامهم إلا الحج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذه الأنساك الثلاثة وخيرهم فيها. قوله لا نرى إلا الحج هذا يعني كان في خروجهم من المدينة ليس في آخر الأمر. نعم، لا نرى إلا الحج. قال صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث، وهذا في الميقات يعني كما هو معلوم، من أحب أن يهل بكذا، وهذا في اختصار لأنه الذي قبله من أحب أن يأتي بعمرة أهل بها أو بحج أهل به أو بحج وعمرة أهل بهما، هذا في اختصار بس ذكر فيه العمرة. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير هو عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما.